بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ولازلنا أيها الإخوة الكرام في رحاب سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي قد بدأنا فيها بالحديث عن بدء ولادته صلى الله عليه وسلم والمجتمع الذي كان يعيش فيه، ثم عرفنا بأسرته ابتداء من والده ثم والدته، ثم تحدثنا عن جده وأعمامه وعماته والذين كانوا محيطين به صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثنا بعد ذلك عن رضاعه سواء في عند أمه في البدء، ثم بعد ذلك ذهابه إلى بادية بني سعد عند حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، ثم تحدثنا بعد ذلك عن نشأته صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، ومتى مات والده وكان هو أول من مات من أبويه، ثم بعد ذلك توفيت أمه بعد أن وصل إلى سن 6 سنين، ثم بعد ذلك تحدثنا عن كفالة جده له وحضانة أم أيمن المسمى المكنى بأم أيمن، واسمها بركة بنت ثعلبة ابن عمر ابن حصن إلى غير ذلك، ثم تحدثنا بعد ذلك عن موت جده وكفالة عمه أبي عبد المطلب أو كفالة عمه أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثنا في أثناء هذه الكفالة في مجموعة من الأحداث التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذهابه إلى الشام، مشاركته في حلف الفضول، مشاركته أيضا في حرب الفجار، و ذكرنا أيضا قصة ذهابه كما ذكرنا قبل قليل إلى الشام، وبعض المعجزات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة، ثم تحدثنا عن خديجة رضي الله تعالى عنها وكيفية ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأنها كانت امرأة خير للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث كانت زوجة صالحة معينة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يصيبه في خارج المنزل وما يحتاجه في داخل المنزل رضي الله تعالى عنها. ثم بعد ذلك تحدثنا عن كرامة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن أرسله إلى العالمين، وكانت البدايات للنبي صلى الله عليه وسلم أن حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء عليه الصلاة والسلام أن يتعبد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه تحدثنا عن مجيء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان عمره 40 سنة، وكانت البداية بتلك الصورة ألا وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسيأتي إن شاء الله الإشارة في هذه الليلة بإذن الله لهذه الثلاث سور، وأنها تمثل ثلاث ركائز مهمة جدا في بناء أي إنسان يريد أن يكون مواجها للناس، يكون داعية، يكون طالب علم، لا بد أن يحرص على هذه الثلاثة أشياء التي توفرت في هذه الثلاث صور، وهي صورة اقرأ وصورة المدثر ثم صورة المزمل، وكل واحدة منها ركزت على قضية مهمة جدا في بناء الذات، في بناء الإنسان بناء صحيحا يستطيع من خلاله أن يعيش مع الناس، أن يقدم رسالته بكل قوة كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. تحدثنا أيضا في هذه الحادثة وهي مجيء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم على قضية مواساة خديجة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الكبير لأهل البيت على الداعي، وكان هناك حديث مطول جدا في هذا الموضوع عن أثر الضغوط النفسية على الداعي، فإن الإنسان أيها الإخوة وإن كان ناجحا في الخارج إذا لم يتحل هذا النجاح بسكينة في داخل المنزل فإن النجاح الخارجي لا قيمة له. صحيح قد يكون ناجحا وقد يكرم وقد يأتي درع تلو درع، لكن الحقيقة هي الشيء المهم أن يعيش الإنسان سكينة داخلية من خلال راحة نفسية في علاقة وطيدة ومتينة للإنسان مع ربه جل وعلا، إضافة إلى سعادة في داخل المنزل. فلو أن الإنسان كان له الناس كلهم أصدقاء محبون مخلصون داعون له وهو في شقاء في داخل منزله لم يستفد من هذه العلاقة، وهذه حقيقة يقررها كل إنسان في داخله، فهو مهما ذهب يمنة ويسرى في نشر الخير أو غير ذلك من الأشياء أو في أصدقاء في سفر في الداخل أو الخارج، في الأخير إذا لم تكن هناك سعادة في داخل المنزل وراحة وطمأنينة واستقرار داخلي، وإلا فإنه لا يفرح بتلك السعادة الخارجية. كيف واست هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا من القضايا المهمة أنها عندما استدلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن ما جاءه حق استدلت بالأخلاق. فإن الإنسان أيها الإخوة إذا توفر فيه هذا الأمر كان فعلا مرجعا وقدوة للناس وثابتا على الخير. أقصد الأخلاق، والأخلاق عندما يتحدث عنها يتحدث عنها بالمفهوم الذي ذكره ابن القيم، ألا وهو أن هناك خلق مع الله وخلق مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وخلق كذلك مع البشر، ثم خلق مع الجمادات. حتى هذه الجمادات تحتاج إلى خلق كما فصله أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهنا فائدة الحقيقة لطيفة، وهي أن بعض الغربيين اجتمعوا وبحثوا في مسألة ما هي الصفات التي إذا توفرت في الإنسان كان هذا الإنسان مستحقا للتكريم والتقديم وغير ذلك، فوجدوا أنها 180 خصلة. فرأوا أنها عددا كبيرا، فاختصروا هذه 180 إلى 18 خصلة. ثم رأوا أن 18 أيضا كثيرة، فاختصروا هذه 18 في 3 خصال. إذا توفرت في الإنسان كان قدوة للناس وكان رأسا أيضا فيهم، وهي هذه 3 أشياء: العلم والأخلاق ونفع الناس. العلم والأخلاق ونفع الناس، وإذا تأملتها في سيرة الأنبياء لا شك أنها ظاهرة واضحة. ولهذا تجد يعني في أول ما يحكي الله عز وجل قصة نبي يذكر قضية وآتيناه الحكمة. الحكمة، الله عز وجل يهب أنبياءه العلم، ثم بلا شك أن قضية الأخلاق هي من القضايا التي لا يخلو منها موجه للناس، أو التي لا ينبغي أن يخلو منها. أما أنبياء الله فهم في الدرجة العليا منها. ويكفي أن من أوائل الآية التي نزلت حجة على كفار قريش وإنك لعلى خلق عظيم. ثم القضية الثالثة نفع الناس، وهل أعظم من إدخال الناس في دين الله من نفع؟ فهذا من أعظم النفع، أن الإنسان يسعى حياته كلها من أجل نشر الخير والصلاح والهدى والتقى. وهذا ما فعله الأنبياء 950 سنة يقوم بها نوح من أجل نفع الناس، ليس فترة وجيزة أو حصة من الحصص أو محاضرة من المحاضرات ونحو ذلك وتنتهي دعوته، لا، هذا رجل يعيش بها ويصبح ويأكل ويشرب وينام ويستيقظ مع هذا الهم. ولهذا تلاحظون الله عز وجل عندما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وصفه بكلمة باخع، يعني مهلك. يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرحلة من كثرة اهتمامه بهداية الناس، وكان الله عز وجل يواسي نبيه صلى الله عليه وسلم ويبين له أن هذه الهداية ليست إلا من الله عز وجل، حتى مع أقرب الأقربين: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فالشاهد من هذا الكلام أيها الإخوة أن قضية الأخلاق كانت قضية مهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا خديجة رضي الله عنها قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تصدق الحديث، تحمل الكل، تعين على نوائب الدهر. ثم ذكرت له أوصاف من الخصال الحميدة في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أيها الأحبة، جاء في بعض الآثار أن صاحب المعروف لا يقع، أن صاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد متكئا. بل جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وهذا كله أيها الأحبة من حث الإسلام على نفع الآخرين، أن الإنسان يكون جزء من حياته في نفع الآخرين، ابتداء من الدائرة الضيقة التي معه وهي أسرته، ثم بعد ذلك يتوسع. تحدثنا عن هذا الموضوع كثيرا، ثم بعد ذلك تكلمنا على نزول فترة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا درسا مهما أيها الإخوة والأخوات، وهو النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عنه الوحي، فوجد حزنا في نفسه وضيقا في داخله عليه الصلاة والسلام. وقد قيل أن هذه الفترة كما قال ابن عباس 3 أيام فقط. ولهذا كل من هجر القرآن تلاوة وتدبرا وجد هذا الضيق. فالإنسان إذا ابتعد عن كتاب الله، خاصة القراءة والتلاوة، لا شك أن هذا الضيق سيكون مصاحبا له، سيقول بعض الناس أننا لا نجد هذا الضيق، نقول قد استمرأ هذا الأمر حتى أصبح هذا الضيق فيه يعيش به صباحا مساء، لا يكاد يفارقه فلا يشعر به لأنه أصبح جزء من حياته، خاصة المنقطع تماما عن القرآن. هذا إعراض عن ذكر الله، والإعراض لا شك أن جزاءه الضنك الذي ذكره الله عز وجل في آخر سورة طه. ثم بعد ذلك تبدى له الملك وأنزل الله عز وجل عليه في المرة الثانية يا أيها المدثر. إذن الأولى اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي قضية العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذلك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالإنسان لا يمكن أن يعبد الله ولا أن يدعو إلى الله إلا على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولهذا كانت الآيات الأولى المنزلة على المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه، وهي قضية العلم. فإذا أراد الإنسان أن يكون داعية طالب علم إلى غير ذلك ينبغي أن يحرص على هذا من أوجهه التي يسلكها أو سلك أهل العلم حتى يصل إلى هذه المراحل المعروفة. إذن البناء الأول للإنسان هو البناء العلمي، ثم يأتي بعد ذلك يا أيها المدثر قم قم فأنذر. لما نزلت عليه هذه الآيات جاء إلى خديجة وقال دثروني دثروني. في بعض كتب السيرة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ العبارة، أن الآيات فعلا فيها حركة لا جلوس أبدا، كلها مجموعة من الأعمال. يا أيها المدثر قم، يكفي تدثر، قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. جاء في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة ولا زمن النوم يا خديجة. ولهذا لما نزلت عليه قوم الليلة قوم فأنذر لم ينم حتى قبضه الله عز وجل، وظل قائما لليل صلى الله عليه وسلم 23 سنة. أما في النهار يدع حرص على الخير بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة الفردية الشخصية. وفي هذا الدرس مهم جدا سنتحدث عليه بعد قليل إن شاء الله، وهي قضية انتقاء العناصر المميزة في أول الأمر. أن يحتاج الإنسان لكي يبدأ دعوة، يبدأ عمل، سواء أي كان هذا العمل، عمل دنيوي أو أخرى، يحتاج إلى أناس يشدون من أزره. الآن الناس إذا أراد إنسان فتح مؤسسة فإنه يطلب من الناس السيرة الذاتية ثم يختار منهم أجودهم. حتى في العمل الدعوي، حتى في العمل الخيري، نحتاج لانتقاء عناصر مميزة تستطيع أن ترفع من شأن هذا العمل الدعوي. فهو ليس حكرا على أقارب مثلا، أو حكرا على الأشخاص الذين يمكن أن أكسب بهم مودة شخص آخر، لا. عندما تدخل هذه الموازين يفسد العمل، وعندما يكون الميزان الحقيقي للناس هو الكفاءة ستجد أن هذه المنشأة ترتقي، وترتقي بسرعة، بينما تلك تكون فيها محسوبيات كثيرة ونحو ذلك. حسن الانتقاء دليل على الاستمرار بإذن الله تعالى في العمل، لأن حسن الابتداء يثبت الإنسان بإذن الله تعالى إلى النهاية. إذا أحسن الإنسان الانتقاء وكذلك البداية، بداية عمله، لا شك أنه سيكون مميزا. هذا سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى بعد قليل. وفيها درس مهم جدا، وهو أنه لا بد من معين على الحق، لا بد من معين على الحق. فالإنسان إذا رأى أنه هو الشخص الذي يستطيع أن يقوم بكل شيء، خطابة وتدريسا ودعوة للناس وإشرافا على حلقة وذهابا إلى القرى ونحو ذلك، لا، يحتاج الإنسان أن يوزع هذه المهام وأن يركز على ما يبدع فيه ويتميز فيه، عندئذ ينطلق إن شاء الله. ولهذا كما تلاحظ لما وصف الله عز وجل أنبياءه ماذا قال؟ قال واذكر عبدنا داود ذل الأيدي. ولما ذكر الأنبياء قال عنهم أولي الأيدي والأبصار. في تفسير هذه الآية ذل الأيدي ليس معناه أنه له أكثر من يد، لا، قالوا ولكن يضربون في كل باب بسهم، وهذا مهم. لكن الأعمار أيها الإخوة قصيرة والأعمال كثيرة، فيحتاج الإنسان أن يركز على العمل حتى يصبح جزءا من شخصيته وعادة عنده، ثم يتوسع بعد ذلك في الأعمال الأخرى. فقد يضرب في هذا بسهم وهذا بسهم، لكن لديه عمل هو أساس نشاطه ودعوته وذهابه وإيابه. سفيان الثوري رحمه الله له عبارة مشهورة ذكرت في سيرته، قال إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. الدرس مهم، بمعنى أن الإنسان إذا سمع بسنة يطبقها حتى تأتي في صحيفته، لكن لديه عمل هو أساس حركته وذهابه وإيابه وعمله في القدوم والرواح. وقام في طاعة الله أتم قيام صلى الله عليه وسلم، هذا يعني معنى مهم. ثم بعد ذلك تكلمنا عن قضية أول من بدأ بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في هذا، ثم في الأخير وضعوا قاعدة في هذه القضية، وهي أن الصبيان أول من أسلم علي، ومن النساء خديجة، ومن الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن الموالي من؟ زيد بن حارثة رضي الله تعالى، ثم توالى بعد ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به. من الذين تحسروا وكانوا قد دخلوا مكة المكرمة في أول نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عفيف الكندي، ثم أسلم بعد ذلك بفترة، فكان يتحسر، قال لو أسلمت لكنت خامس خمسة، رواه الإمام أحمد والحاكم في المسند. ولهذا أيها الأحبة لا يتحسر مبادر في الخير، كلما جاء أو سمعت هيعة في الخير فكن من أول المبادرين. والمبادرة خلق عظيم جدا، لا يمنع الإنسان من المبادرة إلا أحد أمر، إما عجز أو كسل. ونحتاج أن نشن حربا كبيرة وضخمة على مستوى العالم الإسلامي على الكسل. نحن أكثر ما دمر الناس اليوم هو الكسل، بسبب ماذا؟ الترف. حياة مترفة يعيشها الإنسان من الصباح إلى المساء. وهنا الحقيقة تنبيه بسيط ثم ندلف إن شاء الله تعالى إلى ما نحن فيه. من الأشياء التي تجعل الإنسان كسولا التشتت. ما الذي يجعل الناس يتشتتون أيها الإخوة؟ هو أنهم لا يفرقون بين دائرة التأثير ودائرة الاهتمام، وتصبح دائرة الاهتمام هي دائرة التأثير، وهذا خطأ كبير جدا. دائرة التأثير أيها الإخوة هي الدائرة التي يمكن للإنسان أن يؤثر فيها تأثيرا واضحا، أما دائرة الاهتمام فهي دائرة يهتم بها الإنسان ولكن لا يملك تأثيرا عليها. المشكلة اليوم عندما تراقب واقع الناس تجد أن حياتهم أغلب حياتهم في دائرة الاهتمام وليس في دائرة التأثير. أذكر لكم لو فتح موضوع مثلا في استراحة أو في جمع من الناس عن البورصة العالمية أو الأسهم، تجد العالم كلها تساهم فيها وتتكلم وكأنهم يستطيعوا تغيير هذه البورصة في العالم، بينما يعني لو جئت إلى أي واحد منهم عنده 50-60 محفظة بسيطة في بنك وينتهي الموضوع، بينما تلك وراءها أصحاب المليارات ولا يستطيعون، لكن تأخذ قدر كبير جدا من حياتنا. ولهذا تلاحظ الشباب الآن ويا أسف أنك تجد بعض الأشخاص مثلا في عالم الكرة تضيع أعمار في قضية التشجيع، هي دائرة اهتمام ليس التأثير، لأنه أصلا ليس له أثر في هذه لا من هنا أو من هنا، بينما دائرة التأثير التي هي نفسك أسرتك مجتمعك الصغير لا تجد هناك نوع من الاهتمام، بل قد تجد هذا الإنسان مفرط في صلاته، مفرط في علاقته مع والديه، مفرط في صلته لأرحامه ونحو ذلك. وهنا أيها الإخوة ينبغي أن نتذكر تلك العبارة لأحد السلف وهي قوله إذا أبغض الله قوما شغلهم بما لا ينفعهم. وهذا نوع من الانشغال والإشغال بما لا ينفع. انظروا لهذه الآية العجيبة، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. في تفسير هذه الآية أي شغلهم بما لا ينفع. ولهذا لما تقارن حياتنا بحياة السلف، السلف رحمهم الله كانت ألذ لحظات حياتهم أن يخلو الإنسان بربه، واليوم من أصعب اللحظات أن يخلو الإنسان بنفسه، لأنه لو خلى زاد عصيانا عن حاله أمام الناس، فيفتك به الشيطان في داخل غرفته أو في أي مكان خالي عن الناس. وهنا تظهر القيم الإسلامية التي ينبغي أن نربى عليها الناس، مثل قيمة المراقبة، الخوف من الله عز وجل ونحو ذلك. ولهذا أيها الأحبة نحتاج إلى قضية المبادرة في الأعمال الصالحة. الشخص المبادر دائما تعرفه من لفظه، الشخص الذي يقول أستطيع، ماذا تريد أن أفعل، تسمع منه عبارات مثلا سأحاول، ممكن أفعل هذا الشيء. بينما الشخص الآخر تجد مثل عبارة لا أستطيع، مستحيل، هذا واقعنا لا نستطيع نغير فيه، هكذا أنا، أترك خيال الأحلام الذي يعشعش في رأسك. لا، حتى لو لم تستطع العمل، عود نفسك أن تستخدم مثل هذه العبارات. وهذا الكلام أيها الإخوة ليس مأخوذا من دورات إدارة الذات وغيرها، لا، هو مأخوذ من شرعنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. خبث ولقس في اللغة بمعنى واحد، ولكن أيهم ألطف على النفس؟ لقس، لكن خبث شنيع ويكون لها أثر على الداخل. لهذا تنهى الشريعة عن استخدام الألفاظ السيئة لأثرها على النفس. ولهذا كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم استعماله للغة الثناء والتشجيع والتحفيز الآخر، حتى أصبح في كتب الحديث كتاب كامل المناقب. المناقب، قيل لأعرابي لما دخل على الخليفة ما تشتهي؟ قال أعز مفقود وأهون موجود، فجاءوا له بماء. إن شاء الله يفهمها الشيخ. طيب، فهذا درس أيها الإخوة نحتاج أن ننتبه له، قضية المبادرة، وأن الإنسان لا يتأخر عن الخير. كن دائما عكاشة زمانك، عكاشة بلدك، عكاشة مجتمعك، عكاشة أسرتك. قال أنا يا رسول، ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. الشخص الآخر قال ادعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. لماذا الإنسان يظل الثاني الثالث الرابع؟ وذلك بعض الإخوة في الجامعة يعني يحمد الله ويسجد له شكرا أن اسمه في حرف الميم والياء وكذا، عشان التحضير لما يأتي يكون متأخر، يأتي في داخل القاعة وهو، هذه مشكلة. لماذا لا يكون حرف الألف يا أخي؟ والألف ميزته أنه واقف، أما الياء، ولذلك حياتهم ملتوية كالتواء حروفهم التي يبدأون بها. الله المستعان. طيب، إذا بادر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا درس مهم في أهمية المبادرة للخير والسعي إليه. ثم أسلم بعد ذلك جمع من العشر المبشرين بالجنة كأبي عبيدة وسلمة والأرقم وعثمان بن مضعون وسعيد بن زيد وامرأته فاطمة بنت الخطاب التي هي أخت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك. في هذه المرحلة كما ذكرت لكم قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الدعوة الفردية الشخصية، الدعوة الفردية الشخصية. وذكرنا لكم درسا مهما وهو انتقاء العناصر المميزة في البداية. لماذا؟ لأنه سيقع على عاتقها دعوة الآخرين والصبر على الأذى الذي سيلحق هذه الدعوة خاصة بأولها. دائما الدعوة أيها الإخوة إنما يعني يأتيها البلاء في أول الأمر. جزيت خير. ولهذا يقول إذا صاحبت أحدا فصاحب أخا لماحا، وتزوج امرأة لماحة يعني تفهمها وهي طائرة. أحيانا تقول لبعض المرأة لبعض النساء والله الغد اليوم جميل وكذا، وأنت تقصد طبعا شيء معين تمام، وتقول لعلها تفهم إن شاء الله فتطبخه بعد سنة. رحم الله امرأة أغلق هذا الباب الذي في الآخر، في واحد من الإخوة يغلقه إن شاء الله الباب الله يرضى عليه. قال سار الرجل هو وابنه فيه، ابن شوي مغفل في السوق، فهذه قد حكيتها لكم سابقا، لكن جاء يعني شيء مناسب لها. قال فكان يمشي في السوق فنادى رجل يا عبد الله يا عبد الله، فلم يرد عليه وكان يقصد شخص معين. فلما وصل إليه قال لما لم ترد علي؟ قال يا أخي كلنا عبيد الله، فأي عبد الله تريد؟ وصال. فخرج الرجل الولد هذا وكان اسمه حمزة مع أبيه مرة ثانية، فإذا بشخص ينادي يا حمزة يا حمزة وهو لا ينتبه، فاقترب منه وقال أناديك؟ قال يا أخي كلنا حماميز الله، فأي حمزة تريد؟ هذا كما قال يعني أحد الآباء لولده، يا بني حفظت شيئا من القرآن؟ قال نعم يا أبتي. قال اقرأ علي. قال بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد ووالدي بلا ولد. قال يا بني والله من كان له ولد مثلك فهو بلا ولد، فبعضهم يعني بلا ولد فعلا. أرجو أن نعتني بهذه القضية، وهي أنه في أول أي عمل أيا كان دنيوي أو أخروي يحتاج الإنسان إلى انتقاء نوعيات مميزة جدا تستطيع أن تتحمل القيام بهذه المسؤولية، وتتحمل أيضا ما يأتيها من ردة فعل على هذا الموضوع. ثم بعد ذلك تحدثنا أيها الأخوة عن إسلام ورقة ابن نوفل، وبدأ الإسلام ينتشر، وإن كانت الدعوة لا تزال سرية الآن، لم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم على رواية إلا بعد 3 سنوات. هناك بعض كتب السيرة ترى أنه لم تكن هناك دعوة سرية، لكن في الحقيقة كان هناك هدوء في الدعوة، ولذلك كفار قريش كانوا يشعرون بأن ثمة شيء في داخل مكة. إلى الآن تلاحظون في السنة الأولى الثانية لم يقع أذى، لأنه أصلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في مثلا في داخل بيتي أو في داخل الحرم، لم يفعل. بل في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج هو وعلي بن أبي طالب يصليان بعيدا عن الناس، وأهل مكة يشعرون بشيء وأن هناك أمر يدار في داخل مكة لكن لا يدرى ما. حتى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وستنتشر بعد ذلك بلا شك الأخبار في تلك المجتمعات. هنا عرفت قريش فبدأت ردة الفعل من قريش على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقد حماه الله بعمه أبي، وأما أصحابه فقد لقوا من الأذى ما الله به. دعونا قبل أن نبدأ درسنا اليوم في قضية الأذى أن نتعرف على لماذا حاربت قريش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزع منهم سلطة، لم يقل لهم اعطوني ملككم أو رئاستكم، لا، صعد على الصفا وقال يا معشر قريش يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي بعض الألفاظ أنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله تملكوا أمر العرب والعجم، يعني أن السلطة باقية لكم. لكن لا شك أيها الإخوة أن ثمة أمور تمنع كفار قريش من أن يأخذوا هذا الدين الجديد، من ضمنها تغلغل الشرك في نفوسهم، وهذه قضية مهمة جدا. الإنسان أيها الإخوة عندما يألف شيئا ما يصعب على الإنسان انتزاعه منه إلا بقناعة أو صدمة، تصيبه صدمة معينة إما موت شخص مثلا أو نحو ذلك أو قناعة. وكفار قريش أصلا هذا الأمر قد أغلقوه تماما، وهي قضية التفكير المنطقي العقلي. لماذا؟ هم مفلسون تماما من الحجج المنطقية التي تؤيد موقفهم العقد الديني. نعم لديهم في داخلهم قناعة، ليسوا فقط كفار قريش، كل الملأ، كل ملأ عاش مع الأنبياء السابقين لديهم قناعة. الله عز وجل قال عن فرعون وقوم فرعون وجحدوا بها، ها كملوا يا أخوان، واستيقنتها أنفسهم. هم في الداخل موقنون بأن هذا النبي على الحق، لكن يأتي الكبر وهو سبب من أسباب رد الحق. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعنى الحقيقي للكبر قال الكبر بطر الحق وغمص الناس، وفي رواية وغمط الناس. إذا تغلغل الشرك في النفوس حتى أصبح جزءا من شخصية ذلك الشخص الذي يسكن تلك البلاد جعلهم لا يمكن أن ينتزعوا عنه إلا بصعوبة متناهية، إلا من أراد الله عز وجل هدايته. فتجد هذه العبارات تؤثر فيه مثل ما حصل للمطعم أو جبير بن. الأمر الثاني روح المحافظة على التغيير، المحافظة على القديم والخوف من التغيير. الإنسان بطبعه أيها الإخوة ميال إلى الثبات على الأشياء، التغيير دائما له ضريبة. نأخذ أمثلة حتى يتضح هذا الأمر. الانتقال من وظيفة إلى وظيفة يعني يحتاج الإنسان إلى وقت كبير واستشارات كثيرة، هل أنتقل ولا لا، من حي إلى حي، من بيئة إلى بيئة، وهي أشياء مادية يمكن للإنسان إذا لم يعجبه الأمر أن يحول شأنه إلى أو مكانه إلى مكان آخر. لكن أن تتغير المبادئ والقيم والاعتقادات ويصبح الإنسان يمتزج وتصبح له شخصية أخرى، هذه من الصعوبة. ولهذا تغيير مثل هذه الأمور يحتاج إلى حكمة كبيرة جدا من الدعاء. عندما يذهب الإنسان يدعو إلى في بلد ما، هنا فعلا تظهر حكمة الإنسان، التدرج في إيصال الخير للناس والحق للناس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب أول إذن الأمر الثالث أيها الإخوة هي قضية مهمة جدا، الخوف على المكان الاجتماعي. الخوف على المكان الاجتماعي، المكان الاجتماعي في المجتمع القبلي لا شك أن لها منزلة كبيرة جدا. الإسلام عندما جاء حول المرجعية من شيوخ القبائل إلى مرجعية ذاتية شخصية تحاسب علاقة بينك وبين الله عز وجل، بينما في المجتمع القبلي لا، تصبح يعني دين الإنسان ما قاله لبيد، وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية ترشد. فإذا قال شيخ القبيلة شيء هؤلاء كلهم أتباع وعبيد، لا يمكن أن يكون لهم رأي. ولذا المجتمع القرشي أن يتساوى أبو جهل مع بلال، أمية بن خلف مع بلال، أم نمير أو غيرها مع خباب بن أرد، كانت قضية لا يمكن أن يستوعبها هذا الرجل الذي اعتاد على هذا المجتمع القبلي والقول فقط لهؤلاء النفر الذين يجتمعون وعلى رأسهم شيخ. بينما الإسلام يجعل الجميع سواسية، نعم تحافظ على منصبك، لكن هذا المنصب الذي أنت فيه أيضا محكوم بمرجعية كبرى وهي الكتاب والسنة شرع الله عز وجل. ولهذا الخوف على المكان الاجتماعي كان أحد القضايا التي منعت هؤلاء الأشخاص. بل أيها الأحبة أن قضية أن يكون الإنسان متنبئا لم يكن يقصد بها مسيلمة عندما ادعى النبوة، كان يعرف أنه كاذب، هو يعرف أنه كاذب، وقد جاء في كتب السيرة أنه يعرف أنه، ولكن كان يريد مكان اجتماعي. ولهذا لم ينكر مسيلمة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في مجتمعه عندما تجتمع له الرئاسة الدنيوية مع هذه القضية لا شك أنها منقبة عظيمة. الأمر الآخر أيها الأخوة هي قضية تأصلت فيهم وهو توهم العذاب من الآلهة المزعومة. هذه هذه الأصنام التي جاء بها عمرو بن لحي ثم تشققت بعد ذلك حتى أصبح 360 صنما، أصبح الضر والنفع مرتبط بها. بعد أن كانت هي وسائل ووسائط لهم يستشفعون بها إلى ربهم عز وجل، أصبحت شيء آخر. أيضا من الأشياء التصور الخاطئ عن الدعوة وعن النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا كان نبيا لابد أن تأتي له صفات خارقة. الذي تلاحظون في الإسراء، في وسط سورة الإسراء وقبل الأخير منها، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، أو تسقط عليه، تسقط السماء على الناس، أو تخرج لنا ويحتاجون عنها وحدا وكذا وكذا، كله من أجل أن يؤمن. ومع ذلك بقدرة الله عز وجل يمكن أن تظهر هذه، ولكن الله عز وجل يعني بحكمته قد لا يكتب لهم، قد لا يكتب لهم. وقضية أخرى وهي الكبر، الكبر. ولهذا أيها الأحبة، المجتمع الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم مفلسون من الحجج المنطقية التي تؤيد موقفهم العقدي أو الدين، أيضا أيها الأحبة خائفون على مصالحهم الشخصية ومكانتهم الاجتماعية، أيضا من أشياء يتبعون أهواءهم وهو أساس حركتهم وطريقتهم مع التعامل مع الناس. أيضا فيهم يعني قضية مهمة، وهي وهذا لاحظوا في أثناء قراءتكم القرآن والسيرة النبوية، لدى المشركين ضعف نفسي، ضعف نفسي. كيف ظهر هذا؟ كما تلاحظون في السيرة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يرضون بأنصاف الحلول، أعبد إلهنا سنة وإلهك سنة، ودوا لو تدهن فيدهنوا، لكن يأتي القرآن واضح يا محمد لا تنازل عن الباب، دين لا تنازل، أمور دنيوية نداري فيها، لكن لا يمكن نداهن في ديننا مطلقا. أيضا أيها الأحبة، من الأشياء التي كانت فيهم السطحية في تفكير المشركين، حيث ينظرون فقط إلى ظواهر الأمور ولا يتعمقون في أصولها. فهؤلاء الأشخاص لو تأملوا وتعمقوا كلام الله عز وجل لرأوا أثرا كبيرا وعظيما. ولهذا كانوا يضعون أصابع امتناعا من سماع شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. سيبدأ الآن التعذيب للمسلمين، فيشتد أذى المشركين على كل من آمن. وفتن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلقونهم في الحر ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر، حتى إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم، فيقولون لأحدهم اللات إلهك من دون الله، فيقول مكرها نعم، وحتى إن الجعل لا يمر فيقولون وهذا إلهك من دون الله، فيقول نعم. ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار وهي تعذب، وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في عفتها فقتلها رضي الله عنها عن ابنها وزوجها. هنا بدأ العذابين. لماذا الأذى؟ الأذى طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض أيضا لأذى، محاولة قتله في مكة، خنقه صلى الله عليه وسلم، قطع سل الجزور عليه، منعه من الصلاة إلى غير ذلك، وتعذيب أصحابه أيضا. أما أصحابه لماذا يؤذون؟ فلأشياء كثيرة. أولا أن تتحقق في الإنسان صفة العبودية. العبودية أيها الإخوة تتحقق في أوقات الضراء أكثر من السراء، ففي السراء تبهت بعض المبادئ أو تموت في بعض الأحيان، ولكن في الضراء تستيقظ هذه المبادئ وترتفع. بل هناك أخلاق في أثناء السراء لا يشعر الإنسان بأهميتها، مثل الصبر، لكن لما يأتي البلاء يطفو هذا الخلق إلى السطح، ويحتاج عندئذ الناس للتذكير بالصبر، بالصبر. لهذا الله سبحانه وتعالى عندما يذكر البلاء يقول في سورة آل عمران، ذكر الله عز وجل أمرين بعد حوادث بلاء متعددة، قال التقوى والصبر، لعل الآية تأتي إن شاء الله. فالإنسان في أثناء الضراء يظهر القرب من الله عز وجل، حاجته إلى اللجوء إلى ركن شديد سبحانه وتعالى. تجد الإنسان عندما يكون في حالة من الأمن والرخاء، تجد قربه من الله والعبودية لله عز وجل، حرصه على الصلوات والاهتمام بالنوافل ضعيف. فإذا جاءت انظر للناس وقت الضيق، وقت حاجتي من ربي عز وجل، كيف حرصهم على السنة الرواتب، اهتمامهم بالويتر، قراءتهم للقرآن إلى غيره. ولهذا في أثناء الضراء تخرج أمر آخر، تزكية نفوس المؤمنين. هذه النفس إنما تسقل بالألم، ولهذا هناك رواية صينية مشهورة اسمها الألم زكاة، الألم زكاة، مشهورة عند الصينيين بشكل كبير جدا، الألم زكاة، وهذا صحيح. هل يتزكى الإنسان في بيئة حر، في بيئة هدوء سكينة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فالجنة لها ضريبة، هذه الضريبة تبدأ من الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله عز وجل لا يقوى ويزداد إلا في مثل هذه المواطن، هذا الأصل. وإن كان بعض الناس في أثناء الضراء قد ينتكس على عقابها، والله المستعان. أيضا أيها الإخوة، هذه مسألة مهمة جدا، تمييز صفوف المؤمنين من الخبيث، ليميز الله الخبيث من الطيب. ليس كل صف للمسلمين نقي، هذا لا يمكن، لا بد أن يكون في صفوف المسلمين دخن. حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس يسمعون الوحي ويرون الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ماتوا كفار، مع أنهم يصلون معه. تصور إنسان يدخل المسجد يصلي الخمس صلوات كلها كاملة، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، عبد الله بن أبي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد كبير من المنافقين حتى انخزلوا عنه في أحد، انخزل عن 300 شخص في صفوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأشخاص. ولهذا نقاوة الصف يحتاج إلى مثل هذا البلاء، لأنه لا يثبت في البلاء إلا صاحب المبدأ. أما الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، فما أقل صمودهم وما أقل ثباتهم. وعلى الحق، ولهذا تلاحظون أنه جاءت فتن كثيرة، جاءت مواقف كثيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تميز الصف والتمحيص، أيهم كان أشد، في مكة أو المدينة؟ مكة. يعني الإسراء أمر ليس بالسهل، أن يقول لهم أنا أمس في الليل ذهبت إلى بيت المقدس وصليت، ذهبت في السماء السابعة وقابلت رب العالمين وفرض علي خمس صلوات، هذا ما حصل في المدينة، هذا أمر صعب. ولهذا حصل قبل الهجرة، لماذا؟ ليتنقى الصف وليذهب إلى المدينة من يستحق الذهاب إليه، حتى يستحق وصف المهاجرين، لأنه سيأتي بعد ذلك أعمال أخرى غير هذه الأعمال التي كانوا يقومون بها، وستصبح الممنوعات في مكة مسموحات في المدينة. كانوا يمنعون من الصلاة، صحيح؟ سيصلون أمام الناس، أول من بدأ المسجد، ليس لهم مسجد واحد مكة ولا في أطراف، لكن هناك عشرات المساجد كما جاء في حديث جابر أن كل قبيلة بنت مسجد. وسيأتي نوع آخر من البلاء، مثل الجهاد في سبيل الله ومقاتلة العدو وكذا، لكن هذه ماديات تستطيع أن بحسب اليقين الموجود في قلبك تستطيع أن تصبر، لكن الصبر على هذه المعجزات أمر حقيقة. ولذلك يعني الله عز وجل ثبت عباده المؤمنين في تلك الأزمان ليكون درسا لهذه الأمة في الثبات. وبدأ التالي، وهنا قضية مهمة جدا، لو لم يكن ما يحمله المسلمون عظيما ما حاربهم عليه الكفر. هم لا يحاربون على مبادئ دنيوية، تكاد تجد هناك نوع من الحرب الطويلة تستمر مثل هذه 15 قرنا على أمور دنيوية. حتى أصحاب المبادئ الدنيوية والذين اخترعوا فرق ومذاهب ونحو ذلك تجد أنها لها فترة زمنية وتنتهي. لكن دين الإسلام أصلا هو قوي بذاته، ولهذا أينما ظهر حورب، لأنهم يعلمون بأن مجيء هذا الدين تحرير لكل شيء، تحرير للعقل، تحرير للإنسان بكامله، أصبح طريق التفكير حرا السير في هذه الحياة دون أن يعني تعوقه عقد هذه الحياة أو عبودية البشرية. فجاء التعذيب أيها الإخوة، ثم كان الصديق رضي الله تعالى عنه يقوم بدور كبير جدا وهو شراء هؤلاء الموالي الذين كانوا يعذبون كبلال وأمه وعامر بن فهيرة وأم عبس والزنيرة والنهدية وابنتها، وكانت هناك أيضا امرأة أخرى يقال لها المؤملية، إلى غير ذلك مجموعة من الموالي ممن أعتقهم هذا الرجل وأنزل الله عز وجل في أبي بكر الصديق وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف الله يقسم بأنه سيرضي أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا الرضا سيكون في الآخر وعلى رؤوس الأشهر، وسيعلمون الناس قدر هذا الإمام رحمة الله عليه ولصف هذا الصحابي الجليل الذي سيكون بيته في منزلة بعيدة حتى يرونه الناس كالكوكب الدري الغابر، بيته وبيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. ولهذا لما كان يعتق هؤلاء الناس الضعاف المساكين يقول له أبوه أبو قحافة: يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو اعتقت قوما جلدا يمنعونك. قال: إني أريد ما أريد، يعني أريد بذلك وجه الله تعالى، والذي يريد وجه الله عز وجل يوفقه الله سبحانه وتعالى في أعماله كلها. اشتد البلاء أيها الإخوة، وهنا بدأ البحث عن مكان آمن وملاذ حصين للدعوة. إذا رفضت الخير ذهب عنك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة، قال: كم من أبواب الخير قد فتحت لك فرددتها بعسى ولعل وسوف. تأخر عن مواسم الخير، التأخر عن أعمال الخير ليست من فعل أهل الخير. ولذا يا إخوان الكرام، إذا امتنع الناس عن قبول حق لم يمكن هذا الحق عندهم، إنما يبحث عن أتباع يتلقوا. النبي صلى الله عليه وسلم دعوة فردية شخصية، دعوة سرية، دعوة جهرية، دعوة داخل مكة، دعوة خارج مكة خلال الذهاب للطائف، ثم بعد ذلك هؤلاء لم يستطيعوا أو لما يقبلوا هذه الدعوة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم البحث عن ملاذ آمن لهؤلاء الأتباع رضي الله تعالى عنهم. وكان ذلك في رجب السنة الخامسة من الهجرة، وكان عددهم 12 رجلا و4 نساء. في البداية ذهبوا إلى أصحبة ابن أبجة، وقيل في بعض الروايات أنه خرج بعد جعفر بن أبي طالب وكانوا قريبين من 80 رجلا، وسار بهم إلى الحبشة كما ذكر لكم، وهي بلدة معروفة. وانحاز المسلمون إلى مملكة أصحمة النجاشي، أصحمة بن أبجر، ويسمى النجاشي لقب طبعا هذا لملك الحبشة، فكل من ملك الحبشة سمي نجاشي، وكل من ملك الترك سمي خاقان، وكل من ملك الروم سمي قيصر، وكل من ملك اليمن سمي تبع، وكل من ملك اليونان سمي بطل يموس، وكل من ملك الصابئة سمي النمرود، وكل من ملك مصر سمي فرعون، وكل من ملك الفرس سمي كسرى. احسنتم، هذه ألقاب كانت تطلق على الملوك في تلك الأزمنة. طبعا لما وصل هؤلاء إلى داخل مكة المكرمة داخل الحبشة لم يتركوهم كفار قريش، وهذا درس مهم، وهو أن من بلاء الله عز وجل العبد أن الأذى لا يقف معه في المحيط الذي هو فيه، أو في المكان الذي هو. فقد تجد إنسان مثلا بسبب أذى ما في بلده، في مجتمعه، في أسرته، في حيه، ينتقل إلى مكان آخر من هذه الأشياء فيلاحقه البلاء، ليعلم الله عز وجل صدق هذا العبد، أو لأن هذا الإنسان بينه وبين الله خبيئة سوء يحتاج إلى التوبة. أعطيكم مثال: تجد بعض الأشخاص يتزوج ويفشل ويتزوج ويفشل ويتزوج ويفشل، يعني يطلق الطلاق الأول والثاني والثالث، وعندما تسأل عن الشخص تجد ثناء منقطع النظر، سواء من إمام المسجد أو أهله أو أقاربه أو جيرانه. إذن هذا الرجل من أين أتي؟ أتي من علاقته مع الله عز وجل. ولهذا الإنسان عنده دوائر ينبغي أن ينجح فيها: الدائرة الذاتية الشخصية وهي العلاقة مع الله، دائرة الأسرة، دائرة المجتمع. فتجد إنسان أحيانا في المجتمع، دائرة المجتمع دائرة مثنية عليه فيها بأعمال كثيرة وجهود، ويكرم، وتجد يعني اسمه قد يأتي في الصحف ونحو ذلك، ودائرته في أسرته قد تجد أنها مميزة أيضا، لكن دائرته في الداخل هي السيئة. لذا أيها الأحبة، لا شيء أعظم في هذه الحياة من أن يكون لك خبيئة مع الله، لك خبيئة خير لا يعلم بها إلا هو جل وعلا سبحانه. ولهذا إذا رأيت إنسان دائما فشل مع أن ظاهره فيه خير وصلاح وثناء عليه، لتذكره بهذا. الحقيقة أنا تأتيني مجموعة من الاتصالات من يعني إخوة وأخوات لديهم مشاكل، فأول ما أركز عليه دين الشخص، دينه. فأنت تجد إنسان حسن التعامل ورائع لكنه مفرط في الصلاة، فلا يوفق في حياته زوجته، اعتاد هو عليها يعني على ترك الصلاة، وتعبت هي من تذكيره، ومن ثم تستسلم هو، تستسلم هي لهذا الواقع، ويستسلم هو لشيطانه. لكن الضيق والضنك سيظل مصاحبا له حتى يتوب الله عز وجل عليه. لهذا أيها الأحبة، من أراد أن يعيش حياة سوية مستقرة يحفظه الله بها، ويحفظ الله بها زوجته، ويحفظ الله بها ذريته، ليكن صالحا لنفسه مع الله جل. كان أبوهما صالحا، حفظ الله الذرية بصلاح. ولا يخيب الله عز وجل ظن عبد صلح لله عز وجل في أولاده. ولهذا عبد الله مسعود كان يقوم الليل وأولده بجواره، ماذا يقول له؟ من أجلك يا بني، من أجلك يا بني. ليس معنى أنه يصلي من أجله، لا، لكن يقول ترى هذه العبادة من أجل أن يحفظك الله، لأن صلاح الأب صلاح الأب صلاح الأب. لهذا يا إخوان الكرام، لن ننتصر في حياتنا ما لم ننتصر على داخلنا، لن ننتصر على شياطين الإنس ما لم ننتصر على شياطين الجن التي تعبث. كان أحد السلف يقول: لا يسبن أحدكم الشيطان. الآن لو يذكر الشيطان كل واحد الله يغضب عليه، الله يلعنه، تسمع عبارة. قال: لا يسبن أحدكم الشيطان في السر في العلانية، وهو صديقهم في السر. فتجد هنا سب وشتم، لكن هو يلعب به لعب في داخل البيت. فإذا نقت السرائر وصلحت البواطن، فإن الله عز وجل يصلح لك ظاهرك. وكان سلمان الفارسي يقول: من أصلح جوانيه أصلح الله ظاهره، من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه. هكذا نص وذكرها ابن الأثير في كتابه غريب الحديث: من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه. بعض الأخوة يقول: يا أخي أنا ما أتلذذ بالصلاة. طبيعي، والله لن يتلذذ الإنسان بصلاة وهو مقيم على مقاطع اليوتيوب واحد تلو الآخر حرام في حرام، لا يمكن. وهو قد رأى عشرات المشاهد قبل أن يأتي، أو سمع عشرات المقاطع المحرمة قبل أن يأتي. لا يمكن أيها الإخوة، هنا نظافة طهارة. لا تأتي هذه الروحانية إلا باستعداد مسبق من هذا الوقت. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجانب الأمر الثالث الذي ذكرته هذه الصور، نزل عليه بعد المدثر يا أيها المزمل. هذه الثلاث الصور الأولى التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ وتتكلم عن البناء العلمي للإنسان، وأنه لا يمكن للإنسان أن يعبد الله أو يدعو إلى الله إلا على بصر. والعلم يحتاج إلى صبر، بكور كبكور الغراب، الغراب كما يقول شعبة وكما قال الشعب، ويحتاج إلى بناء دعوة أو بناء عبادة إيماني. وهذا ما حرصت عليه سورة المزمل. العبادة والعلم أيها الإخوة متلازمتان في صلاح الإنسان وثباته على الحق. ولهذا لما زار أحدهم الإمام أحمد، أحد طلاب الحديث، فوضع له الإمام أحمد إبريقا من الماء لكي يتوضأ، فاستيقظ الإمام أحمد صلاة الفجر وإذا بالإبريق كما هو، فقال صاحب حديث ليس له ورد من الليل. نحتاج إلى مراجعة صادقة لأنفسنا. نحن لدينا خلل كبير في الجانب العبادي، نحن لدينا خلل كبير في الجانب الإيماني، لترقيق قلوبنا في العناية في القراءة بالكتب التي تنمي هذا الجانب. ولهذا أصبحت السعادة الداخلية، السكينة، هذا مفقود عند الناس. يقولون الكرة الأرضية تغطيها ثلاثة أرباعها ماء، والربع الآخر ماذا؟ إيش؟ ها؟ تراب يابس، لا، الربع الآخر قلق، الناس تعيش قلق، كل ركب فيها. نحتاج أن نتوقف قليلا، نراجع أنفسنا، نسير صح. نحتاج إلى محاسبة داخلية، هل يصلح ما نقدمه الآن أن نلاقي به الله عز وجل؟ دائما نسأل نفسك هذا السؤال، هل يصلح ما قدمناه ونقدمه أن نقابل به الله عز وجل غدا؟ أنت لديك سبعة أسئلة تحضر جواب عليها من الآن، ثلاثة في القبر وأربعة بين يدينا. كن مستعدا دائما في هذه السبعة أشياء حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى. البناء الإيماني مطلب مهم، يبدأ بالقراءة في الكتب، كتب الإيمانيات، يبدأ بقضية أن يكون للإنسان ورد خاصة من النوافل. أما المحافظة على الفرائض فهذه رأس مالك، إن فرطت فيها فإنه يحصل لك خلل كبير في حياتك، لكن تزيد شيئا من النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة قال الله له قم، فما توقف حتى لقي الله. ما هدأ صلى الله عليه وسلم من العباد، وأصبح ويصبح عليه الصلاة والسلام ورجلاه متورمتان كما تقول عائشة رضي الله عنها، ورأته بهذا الوضع. ابن الأثير قال في غريب الحديث كيف إن الورم هذا إنه أصبح في رجله صديد من كثرة الوقوف حتى تشققت رجل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول بعد ذلك أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا أيها الإخوة، النعم التي نعيش فيها لم يحصل للجيل الأول ولا يعني عشر، سواء في المواصلات أو الأمن في الأوطان أو العافية في الأبدان أو هذه النعم التي تترى علينا صباح ومساء، أين شكرها؟ تحتاج إلى شكر أعمال آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكر. إذا بنى الإنسان نفسه علميا وكان له ورد من العبادة ثبته الله على الحق. ولكن المؤمن أيها الإخوة لا يقف الحق عنده، بل ينشر هذا الحق للآخرين. ولهذا يأتي بعد ذلك الدعوة، الحركة الدعوية، أن الإنسان لا يظل في مكان. ليس المراد عندما نتكلم عن الدعوة أن الإنسان لابد أن يمسك ميكروفون ويبدأ، ممكن الإنسان يدعو في بيته، تدعو أولادك نعمة، تصلح من حال زوجتك، يأخذ الإنسان زوجته من أهل بيتها وهي لديها ضعف في دينها، ضعف في استقامتها، ضعف في علمها الشرعي، تجد عنده هدف في الخمس سنوات القادمة أن يجعل من هذه المرأة امرأة أخرى مختلفة تماما. لكن للأسف تجد بعض الأشخاص دائرة اهتمامه في الخارج، بينما أهل بيته أشقى الناس به. فنحتاج أن هذه الدعوة تكون في محيط ضيق، ثم يتوسل أولادك بحاجة إلى دعوة. الصفات التي يريدها في الداعية ويطبقها مع الناس من الحلم والرفق، كلمة طيبة يطبقها أيضا في داخل البيت. فالدعوة أيها الإخوة ولو بشيء بسيط، بلغوا عني ولو آية آية. أحيانا كتيب صغير يعطى لإنسان بصدق نية ينفع الله به يوم من الأيام وينطق الشهادتين دون أن تعلم أنت ولا تعرف، لكن هو المهم أن يكون في داخلنا حرقة وألم لخدمة دين الله عز وجل. إذن نحتاج أن ننتبه لهذه الثلاث أشياء: البناء الذاتي، البناء العلمي، والبناء الإيماني العبادي، والبناء كذلك الدعم. هنا أيها الإخوة نقف إن شاء الله عند هذا الحد. أرجو الأسبوع القادم أن تأتوا معكم بالكتاب الله يرضى عليكم، وسنبدأ إن شاء الله بمقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب. صلى الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد.